لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل الصالح وأن يختم لنا بخير. هذا درس في أقصى المختصرات من كتاب الزكاة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على إتمام ما أعلن عنه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا النية الصالحة في طلب العلم. وأشكر في بداية هذه الدورة، وهي دورة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغفر له، وقد تجاوزت 15 سنة ولله الحمد والمنة في كل سنة من الجهود المبذولة والدورات، ففيه الخير والصلاح إن شاء الله تبارك وتعالى. فأشكر القائمين على هذه الدورة، وأشكر من أعان على هذا الخير، العاملين في الوزارة وقطاع المساجد والمسؤولين المباركين. وهذا هو الذي يريده كل مسؤول وكل من له غير على الدين ونصح المسلمين، أن يقبل الناس على التفقه في الدين ومعرفة ما يحتاجونه من الأحكام. وهذا العلم الذي نتعلمه هو العلم الواجب الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه قبل أن يشتغل بفضول الكلام وفضول العلم. عليه أن يتعلم ما تصح به عبادته. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة من الزكاة، ولا شك أن الزكاة تزيد في المال وتنميه. وفي الاصطلاح قالوا إنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب في مال مخصوص، لا في كل الأموال، وسيأتي أنها تجب في 5 أشياء: في مال مخصوص لطائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة، وسيأتي مبحث خاص بأهل الزكاة وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة التوبة، وتكون أيضا في وقت مخصوص، فبعضها لابد من حولان الحول عليه، وبعضها يكون عند تحصيله، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. والزكاة تحتاج إلى تفقه وتعلم، لأن فيها شيئا من الصعوبة، فباب الزكاة أصعب من الصيام الذي سيأتي بعد ذلك، ولا بد من تعلم هذه الأحكام. والزكاة مباحثها كثيرة جدا، ولها أثر عظيم على أمة الإسلام، فهي ركن من أركان الإسلام، ولها أثر في كفاية الفقراء وأهل الحاجة ومن يقوم بمصالح أهل الإسلام، كمن هو في سبيل الله وكالغارم لإصلاح ذات البين، ومن يعطى لمصلحة الدين وهم المؤلفة قلوبهم، وسيأتي بيانهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو أن المسلمين عنوا بهذه الزكاة عناية فائقة في إخراجها ودفعها إلى من يستحقها، لقل الفقر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من تعلم الأحكام، كما نتعلم أحكام الصيام ونجد الحاجة إليه، أحكام الزكاة أحكام مهمة ودقيقة تحتاج إلى تفقه وتعب. وهذا الدرس إنما هو أيام معدودة، فلذلك لابد من الاستفادة منه، لابد من التركيز الشديد، لأن ما عندنا من الموضوعات موضوعات تحتاج إلى وقت طويل، ولكن لابد من اختصار الكلام واختصار المعلومات، ويذكر ما يحتاج إليه. فنحتاج إلى أولا التركيز الشديد، كتابة ما تحتاج إلى كتابته، بعد ذلك يمكن مراجعة التسجيل. قال رحمه الله: تجب في 5 أشياء. علم أنها لا تجب في كل ما يملكه المسلم، كسيارته التي يركبها وداره التي يسكنها، إنما تجب في أشياء مخصوصة، رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده. وهذه الأشياء فيها نماء وفيها زيادة، وتحصل بدون كلفة كالركاز، فوجب الله تبارك وتعالى فيها ما أوجب. قال رحمه الله: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار. إذا تجد في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والنقد والمقصود به الذهب والفضة وعرض التجارة والمراد به ما يعده الإنسان للبيع والشراء بغرض الربح، فقد يبيع داره لكنه ما أعدها للتجارة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. والخارج من الأرض الحبوب والثمار المعادن الركاز، هذا خارج من الأرض، وألحق به العسل، وألحق به العسل. قال رحمه الله: بشرط إسلام وحرية. إذن الزكاة إنما تجب بشروط ولا تجب على كل أحد. الشرط الأول الإسلام، علم منه أنها لا تجب على الكافر، والمراد أنها لا تجب وجوب أداء، فنلزم الكافر بدفع الزكاة الآن. وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. إذن يؤمر بالإسلام ثم بعد ذلك بأداء الزكاة. إذن الزكاة لا تجب على الكافر وجوب أداء، ولكنها تجب عليه وجوب خطاب بناء على ما يذكر في أصول الفقه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أي أنهم يحاسبون على فروع الشريعة كما يحاسبون على ترك الإسلام، فيحاسب على ترك الإسلام ويحاسب على ترك الصلاة ويحاسب على ترك الزكاة وعلى الغيبة والنميمة وغير ذلك من فروع الإسلام. قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. قال: وحرية، فلا تجب على القن. والمراد بالقن العبد خالص العبودية. علم منه أنها تجب على المبعض، أي من بعضه حر، فقد يكون نصفه حر، يملكه رجلان وأعتقه أحدهما، فتجب عليه بقدر حريته. وملك نصاب، والنصاب هو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنها لا تجب في كل شيء قليل أو كثير، إنما تجب إذا بلغ نصابا وكثر المال، فينعم بما أنعم الله عز وجل به عليه على إخوانه المسلمين. وسيأتي إن شاء الله المراد أو مقدار الأنصبة. واستقراره، أو واستقراره بشرط استقراره، والمراد به تمام الملك، أن يكون في ملكه تاما ليس لأحد تعلق به. والمراد به الذي تملكه ملكا تاما الذي تتصرف فيه ويعود نفعه إليك، لأن هناك ما ليس بملك تام، كالدين في ذمة العبد إذا اشترى نفسه من سيده ويسمى المكاتبة، ويأتي إن شاء الله في هذا المختصر. هذا دين، لكن هل تجب زكاته؟ لا، لا تجب، لأنه غير مستقر. العبد له أن يعجز نفسه في أي لحظة، يقول: عجزت عن الأداء وأريد أن أبقى في الرق، فيسقط ما عليه من دين الكتابة. قال: وسلامة من دين ينقص النصاب، فمن عليه دين ينقص النصاب لا تجب عليه الزكاة، سواء كان هذا الدين حالا أو مؤجلا، ولكن يؤمر الإنسان بأداء ما عليه من الديون، فلا يحتال بهذا على إسقاط الزكاة عنه. عندك 10,000 دينار وعليك دين بقدر 9,000 دينار، بقي 1,000 دينار، لو حسبنا النصاب الزكاة لا يبلغ 1,000 دينار مثلا النصاب، سقطت الزكاة عنك، لكن تؤمر بسداد الديون. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذه المسألة، وفيها خلاف. ومضي حول إلا في معشر، مضي الحول بمعنى مضي سنة على المال الذي عندك كبهيمة الأنعام بعد مضي سنة، الذهب والفضة بعد مضي سنة تجب الزكاة، إلا في المعشر، والمراد بالمعشر الذي يخرج منه العشر، فيدخل في هذا الحبوب والثمار قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. فلا يشترط حولان الحول. ونتاج السائمة، فلو كان عنده 100 من الغنم فيها شاة واحدة فنتجت حتى بلغت 130، لكن النتاج لم يمضي عليه حول 6 أشهر، مضت سنة على النصاب كله وتجاوز 120، فيجب عليه شاتان وإن كان بعضه لم يحل عليه الحول. وربح تجارة، أيضا ربح التجارة لا يشترط مضي الحول عليه، فلو أنك ربحت قبل تمام السنة 1,000,000 درهم فتزكي هذا 1,000,000 ولو كان لم يمضي عليه إلا 10 أيام، لأنه ربح التجارة، فحوله حول أصله. قال رحمه الله تعالى: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. لو نقص الحول في بعض الحول، لو نقص النصاب في بعض الحول عنده 10,000 دينار وفيها الزكاة فنقصت، أو عنده 40 شاة ففيها شاة فنقصت في بعض الحول، ماتت منها واحدة، انقطع الحول، بقي 10 أيام وتتم السنة، انقطع الحول، ثم نتجت واحدة فصارت 40، فيبتدئ إيش؟ حولا جديدا، فيبتدئ حولا جديدا لا فرارا من الزكاة. فلو أنه تخلص من شيء المال لينقص النصاب فتجب عليه الزكاة ويعامل بنقيض قصده. ومن القواعد الفقهية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك من فر من الزكاة ومن واجب شرعي يعاقب ويلزم بأداء هذا الواجب الشرعي. قال: وإن أبدله بجنسه فلا. فلو أبدل الغنم بغنم لا ينقطع النصاب، علم منه أنه لو أبدله بغير جنسه انقطع النصاب، لو أبدله بغير جنسه انقطع النصاب. قال: وانقطع الحول. قال: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. ما تقدم هو إذا كان عليك دين، فلان يطلبك 10,000 لكن الآن أنت تطالب الناس 10,000 100,000، هل تجب فيها الزكاة؟ الديون التي في ذمم الناس لك هل تزكيها؟ قال: وإذا قبض الدين زكى. إذن علم أن الزكاة تجب في الدين الذي في ذمم الناس، وتزكيه لسنة واحدة أو لما مضى من السنوات. قال رحمه الله: يزكيه لما مضى من السنوات، في ذمة فلان لمدة 5 سنوات فتزكيه ل5 سنوات، لكن انتبه، زكيت السنة الأولى فنقصت بقدر ما أخرجته من الزكاة، والثانية نقصت، وهكذا بقدر ما تخرج. وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. وشرط لها في بهيمة الأنعام سوم أيضا، أي يشترط أن تكون سائمة، بمعنى أنها ترعى المباح، فلو كان يعذفها من ماله لا تجب فيها الزكاة. والمراد أنها تسوم أكثر الحول 7 أشهر مثلا ففيها الزكاة، ولو كان يعلفها بعض الأشهر. قال: وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20 4، وفي 25 بنت مخاض. الآن يبين لك نصاب الإبل. وفي بعض الدول، وأنا رأيت بعض العاملين، تبعث الدولة عاملين على الزكاة، يكونون أحيانا من الموظفين فينتدبون لهذا، فيذهبون إلى أصحاب الإبل في أماكنهم ولأصحاب الغنم، ومعهم هذه الجداول التي فيها نصاب الإبل، نصاب الغنم، نصاب البقر، إذا بلغت 5 ففيها شاه. إذن الإبل في أول ما يجب، يجب فيها من الغنم يجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، ما بين 5 والـ10 7 8 9 فيها كم شاة واحدة حتى تبلغ العشر، حتى إذن في كل خمس شاة حتى تبلغ 25، ففيها بنت مخاض أتمت سنة ودخلت في الثانية. طبعا هذه الحسبة تحتاج إلى جدول فقط، وموجودة جداول في الشبكة، من أراد أن يعرف الحسبة يرجع إلى هذه الجداول يعني لو لم يكن يحفظها. بنت مخاض وهي التي لها سنة، وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي 46 حقة وهي التي استحقت أن يطرقها الفحل، وهي التي لها 3 سنين يعني تمت 3 سنين ودخلت في الرابعة، وفي 61 جذعة وهي التي لها 4، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 91 حقة، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. عملية حسابية. بعد ذلك إذا زادت إلى هذا الحد يكون في كل 40 بنت لبون. فلو كان عنده 100، لو كان عنده 200 كم فيها؟ نقول في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ها 4 حقاق ولا لا؟ 4 في 50 200. طيب و 200 تقسيم 40 كم؟ ها 200 تقسيم 40 ها 5. طيب قال وأقل نصاب الغنم 30، معناه أنه إذا كان عند وأقل نصاب البقر 30، إذا كان عنده أقل من 30 فليس فيها زكاة وفيها تبيع، وهو الذي له سنة. ما تقدم مما يخرج إنما هو من الإناث، إذن الذكر الأصل أنه لا يخرج في الزكاة إلا في هذه الحال. في البقر إذا بلغ 30 ففيها تبيع أو تبيعه من باب أولى، الأنثى أولى، ولكن نبه هنا إلى جواز إخراج التبيع. إذن الذكر يخرج إذا كان في زكاة البقر وبلغ 30، ويخرج إذا كان النصاب كله ذكورا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ابن لبون عن بنت مخاض، 3 حالات. قال تبيع هو الذي له سنة أو تبيعته، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان. مسنة فلا يجزي إخراج المسن في 40، لابد من الأنثى. وفي 60 تبيعتان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، 90 كم فيها؟ 3 ها ايش أتبع. طيب وفي 100 تبيعان 30 و30 60 ومسنة 40. يا سلام. قال رحمه الله وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة 40. لو كان عنده أقل من 40 بواحدة لا زكاة فيها، إذا برأت 40 وجبت الزكاة. وفي 121 شاتان. طيب 120 عنده 120 من الغنم كم فيها؟ شاة واحدة. زادت واحدة ففيها، طيب زادت واحدة قبل أن يتم الحول بثلاثة أيام، ها بس الواحدة ما مضى عليها حول، الواحدة ما مضى عليها حول ثلاثة أيام، نقول إن حولها مر معنا إيش؟ حول أصلها لأصل النصاب. قال رحمه الله وفي 121 شاتان، وفي 201 3 إلى 400. إذن في 121 شاتان، نستمر إلى 101، 100 أي إلى 201 ففيها 3، 201 ففيها 3 إلى 400. طيب 399 إلى 400 ففيها 4، في 500 5، 600 6، وهكذا. لأنه قال ثم في كل 100 شاة. ثم فسر الشاة فقال والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن، والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. قديما الناس يحتاجون إلى الراعي يخرج بالغنم، أهل هذا البيت وهذا البيت وهذا البيت، فيخرج الراعي بها وتكون معه في المرعى مدة طويلة فيختلط، أنا لي 20 وأنت لك 20، 20 و20 بلغت كم؟ 40. لو أنه لم تحصل الخلطة الاختلاط هذا، هل يجب علي زكاة؟ هل يجب عليك زكاة؟ لا يجب. لكن لما اختلطت بلغت نصابا، فيجب علي وعليك شاه نصفين، يعني أملك نصف النصاب وأنت تملك النصف، أو نصف المالين المختلطين بشرطه. المراد بالشرط ما هو؟ ذكر من الشروط أن تشترك في المراح، يعني في المبيت والمأوى والمسرح تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، والمحلب موضع الحلب، فلو كان كل منها يحلب في دار أهله فلا خلطة، أي لا تؤثر الخلطة، والمرعى في مكان المرعى ووقته، والفحل مع اتحاد الجنس. مع اتحاد النوع، فلو اختلف النوع كالضأن ومعز لا يشترط أن يكون الفحل واحدا، والفرق بين الضأن والمعز أن المعز له شعر والضأن له صوف. قال رحمه الله تعالى: فصل في زكاة الخارج من الأرض. هل تجب الزكاة في كل خارج من الأرض؟ ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال ابن المنذر رحمه الله إنه لا يعلم من قال هذا غير النعمان غفر الله له، قال إنه يجب إخراج الزكاة في كل قليل وكثير. وجمهور أهل العلم على أنه لا بد من بلوغ النصاب، وتكون أيضا محددة في أشياء معينة. فالخارج من الأرض لابد أن يبلغ نصابا، ولابد أن يكون في أشياء معينة. فخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مسألة النصاب، وخالف في مسائل أخرى متعلقة بالزكاة. هنا قال رحمه الله: تجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. في كل مكيل مدخر، إذن لابد من شرطين فيما تجب فيه الزكاة: أن يكون مكيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 5 أوسق صدقة، والتوسيق إنما يكون بالكيل. في كل مكيل مدخر، أن يكون مما يدخر، فالبطيخ مثلا لا يدخر فلا تتم به النعمة ولا يواسى به، إذن المدخر كالتمر والزبيب والبر والشعير وهكذا. تجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض، ونصابه 5 أوسق، وال5 أوسق مقدارها بالكيلوات كما ذكر بعض أهل العلم في زمننا 612 كيلوا، سواء خرجت من نخلك الذي في المزرعة، أو نخلك الذي في الاستراحة، أو نخلك الذي في سور بيتك، قد يكون عندك من المحصول ما يبلغ 612 وأكثر من ذلك، فتجب فيه الزكاة. قال: وهي 342 رطلا و6 أسباع رطل بالدمشقي، وشرط ملكه وقت وجوب، وهو الشداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيت ونحوه. المسائل في بداية الزكاة فيها شيء من الصعوبة، نحاول أن نسهلها. يشترط لوجوب الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون في ملكك وقت الوجوب، فلو ملكته بعد وقت الوجوب لم تجب الزكاة عليك. وقت الوجوب أولا ما هو؟ قال الشداد الحب، لأن الحب يكون لينا ينضغط إذا ضغط، فإذا قسى واشتد بدأ صلاحه. بالنسبة للثمر أن يبدو صلاحه ويطيب أكله ويتموه بالماء الحلو، فإذا بدأ الصلاح هذا هو وقت الوجوب، وإذا اشتد الحب هذا هو وقت الوجوب. الآن اشتد الحب في ملكي أنا، ثم بعته على أخينا زيد، وزيد يملك الآن هذا المحصول، من الذي يجب عليه الزكاة؟ البائع أو المشتري؟ البائع. هذا هو وقت الوجوب، هذا هو وقت الوجوب، وشرط ملكه وقت الوجوب. طيب، قبل أن يشتد الحب بعته، الذي يزكي المشتري، لأنه اشتد الحب وبدأ الصلاح في الثمر وهو في ملكه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه وإن وجبت الزكاة في هذا المحصول، وقد يكون المحصول كثيرا، بعض الناس يملك مزرعة فيها 100,000 نخلة، فالمحصول شيء هائل، وبدأ صلاحه وجبت الزكاة، ثم جاءه ما يفسده، مرض أو برد أو فيضان أو غير ذلك، فهل نلزمه بإخراج زكاة هذا المحصول؟ هل نلزمه؟ نلزمه أو لا؟ طيب، والدليل من كلام المؤلف، قال ولا يستقر أي الوجوب، اكتب ولا يستقر أي الوجوب إلا بجعلها في بيد ونحوه، يعني إذا تم الجذاذ أو الجداد الصرام نسميه، ووضعت في الأحواض وفي أماكن التجفيف، بوضعها في الجرين أو مكان التجفيف بهذا يستقر الوجوب. طيب إيش فائدة استقرار الوجوب؟ لو ترفت قبل وضعها لا نلزمه بإخراج الزكاة لأن ما استقر الوجوب في ذمته، ولو ترفت بعد وضعها استقر الوجوب في ذمته فيجب عليه إخراج الزكاة. ما الذي يجب أو مقدار الواجب؟ قال والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة. عشر ما سقي بلا مؤونة، الذي يسقى بلا مؤونة يعني بغير تعب، وبعضهم فسر المؤونة ب يعني رفع الماء من مكان منخفض كإخراجه من البئر مثلا، يحتاج إلى مكينة، يحتاج إلى دلو، ففيه تعب ومشقة. أما لو كان النهر قريبا وحفر له قناة وجعل له مجرى بحيث يصل إلى مزرعته، هذه لا تعد مؤونة، ما فيها أي مؤونة، شيء يسير وسهل على الناس هذا. إذن يجب عليه إيش؟ العشر إذا كان مجرد حفر قناة أو طريق للماء، ولكن إذا كان يخرج الماء من باطن الأرض ففيه مؤنة وتعب ومشقة، فيجب عليه إيش؟ قلنا بلا مؤنة بماء المطر بماء النهر فيه العشر، وإذا كان بمؤنة نصف العشر، نصف العشر. قال ونصفه فيما سقي بها وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، يعني فيما سقي بهما مناصفة من جهة النمو والانتفاع للوقت، فقد يسقي بهذا شهرين وبهذا شهر، لكن انتفاعه بهذا الشهر أكثر من الشهرين، فينظر إلى نسبة الانتفاع، انتفاع الزرع. فإذا كان مناصفة وجب عليه ثلاثة أرباعه، ثلاثة أرباع العشر. فإن تفاوت اعتبر الأكثر، قال والله مختلف والأكثر بمؤنة، إذن يجب عليه العشر. ومع الجهل قال والله أنا ما أدري، أحيانا هذا وهذا، لكن الأكثر ما أعرف هل هو بمؤنة أو بدون مؤنة، ما أدري. إذن يجب عليه العشر لأنه اليقين حتى يخرج مما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. قالوا في العسل العشر، ما دام أنه قالوا في العسل العشر إذن تجب الزكاة في العسل، وإلا لم يبين لك مقدار المخرج منه. صحيح، وهذا هو المذهب، وهو من المفردات. إيش معنى من المفردات؟ يعني انفرد به مذهب الإمام أحمد عن المذاهب الأربعة، والمذاهب الأربعة اتفقت في أشياء كثيرة، ولكن قد ينفرد مذهب من المذاهب بقول في مسألة، وتسمى هذه المسائل المفردات، وفي كل مذهب مؤلفات في المفردات ومنظومات. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من فرد به الإمام أحمد في مسائل كثيرة يكون الحق معه بتحري متابعة النصوص وأقوال السلف، وهذا يحتاج إلى يعني مراجعة وتفهم، لأن بعض الناس قد يستغرب من قول الإمام أحمد، ولكن إذا دقق فيه يجد أنه مستند إلى آثار السلف وما عليه العمل وما يفتى به. مثلا من المسائل التي ستأتينا إن شاء الله الذبح في أيام التشريق، قولان لأهل العلم، كثير من مشايخنا يفتون بأن أيام التشريق الثلاثة كلها أيام ذبح، ومذهب الإمام أحمد أن الذبح يوم العيد وفي يومين اثنين فقط من أيام التشريق لا الثلاثة. لماذا؟ قال الإمام أحمد هذا عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أين أخذوه؟ من أين أتوا به؟ فلذلك أقول لو مر بك قول في مذهب الإمام أحمد أو غيره فراجع دليله ودقق في المسألة، وعلم أنهم لا يتكلمون إلا بعلم. على كل حال مثل هذه المسائل الوقت لا يسعفنا لطرحها، لأننا نريد إتمام المنهج المقرر. قال وفي العسل العشر، هذا من المفردات لحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، صحه الشيخ الألباني رواه ابن ماجه. صاحب الفروع ذكر أن في الحديث كلاما ويومئ كلامه إلى أنه لا يجب، يقول صاحب الإنصاف وما هو ببعيد، فمعناه أن الخلاف في وجوب زكاة العسل قوي. ولهذا يقول الشيخ ابن تيمية لو أن أحدا لم يؤدي زكاة العسل لا نؤثمه. على كل حال في العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه، سواء أخذه من أرضه التي يملكها أو من أرض لا تملك وهي الموات من جبل أو غير ذلك. إذا بلغ 160 رطلا عراقية. وذكر المحشي رحمه الله وغفر له ولنا أن مقدار هذا بالكيلوات 61 كيلو جرام وشيء. قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. استخرج من المعادن ما يبلغ نصابا كنحاس وغيره، حديد، معادن، طيب غيره، وملح، فقد نص الفقهاء على أنه داخل في هذا. إذا بلغ نصابا، بلغ نصابا بعد السبك والتصفية إذا كان يحتاج إلى تصفية، لأنه العادة أنه يخرجه مختلط بالتراب والحجر فيحتاج إلى سبك وتصفية وتنقية. بعد ذلك إذا بلغ نصابا ففيه ربع العشر في الحال، فمعناه أنه لا يشترط حولان الحول. أيضا لا تتكرر زكاته، حديد استخرجه، نحاس استخرجه، معدن يزكيه مرة واحدة عند إخراجه، فيه ربع العشر في الحال، إلا إذا كان المعدن من النقد فإنه يزكى. وأيضا إذا كان قد جعل هذا المعدن عرض تجارة فيزكى زكاة عروض التجارة. قال وفي الركاز الخمس مطلقا. الركاز فسره رحمه الله بقوله وهو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني ما وجد من الأموال المدفونة وعليها علامة أهل الجاهلية كعلامة الفراعنة مثلا، معروف أنها من زمن الجاهلية، أو علامة كفار متقدمين كما ذكر بعض أهل العلم. طيب، قوله رحمه الله ما وجد من دفن الجاهلية، هل يفهم منه أنه إذا كان غير مدفون فليس بركاز؟ فقد تدخل إلى المغارة وتجد فيها كنزا وعليه علامة الجاهلية، فهل يدخل في الركاز؟ شيخ الإسلام تيمية يقول نعم يدخل، بل قال حتى لو كان في طريق مهجور قد تدخل إلى بعض الأماكن النائية البعيدة، والناس يمرون عليها، في قرية في رأس جبل ما أحد يمر عليها نهائي من سنين طويلة، دخلت إلى بعض البيوت ووجدت فيه مثل هذا وعليه علامة الجاهلية، هذا من الركاز. الذي يجب فيه الخمس مطلقا مطلقا، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، لا يشترط بلوغ النصاب، وسواء كان واجده مسربا أو ذميا، صغيرا أو كبيرا، حرا أو مكاتبا، عاقلا أو مجنونا، مطلقا تجب فيه الزكاة. ويصرف مصرف الفيء المطلق، يصرف في مصالح المسلمين، والباقي لمن؟ لواجده. لو أن شخصا استعمل رجلا للحفر في أرضه من أجل بناء الدار، فالذي يحفر وجد كنزا عليه علامة أهل الجاهلية، فالكنز لمن؟ لصاحب الأرض أو لمن يحفر؟ ها، لمن وجده، لأن ما في الأرض من دفن الجاهلية لا يملك بملك الأرض إلا إذا استأجره للبحث عن كنز، فيكون للمستأجر، وهذا عامل له أجرته. قال رحمه الله فصل في زكاة الأثمان والعروض، هذا في زكاة الذهب والفضة والعروض، عروض تجارة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، وقدره بالجرامات 85 جرام، 85 جرام، وفضة 100 درهم قدرها بالجرامات 585 جرام. فإذا لم تبلغ الفضة هذا النصاب لم تجب الزكاة، وكذلك الذهب. قال ويضمان في تكميل النصاب، يعني لو عنده 10 مثاقيل من الذهب، تمام، و100 درهم، 10 مثاقيل من الذهب هل تجب فيها زكاة؟ لا. 100 درهم من الفضة هل تجب فيها زكاة؟ لا. إذن هذا نصف نصاب وهذا نصف نصاب، فيضمان في تكميل النصاب وتجب عليه الزكاة. قال رحمه الله والعروض إلى كل منهما، أي عروض التجارة تضم إلى ما عنده من ذهب أو فضة، لأن العبرة في عروض التجارة بالقيمة، وتقوم بالذهب أو الفضة، فتضم إلى ما عنده من نصاب الذهب والفضة أو أقل من النصاب، ويكمل بذلك النصاب. قال والواجب فيهما ربع العشر، ربع العشر يعني 2.5%. طيب حسبة سهلة، في كل 40,000 ألف، هل هذا يعادل 2.5%؟ أصحاب الرياضيات، ها، طيب في 20,000 كم؟ 500. في 10,000 250، مضبوط، ها، ترى في ذمتكم. طيب قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم، يباح للرجل الخاتم من الفضة، يباح، والإباحة أقل من السنية، لكن ابن عبد الهادي صاحب كتاب مغني ذوي الأفهام، وهذا كتاب عظيم مطبوع في مجلد متوسط، جمع فيه من المسائل الشيء العظيم مع ذكر الخلاف العالي وذكر المسائل الغريبة، حتى إنه ذكر فيه 4000 مسألة غريبة، وهذه المسائل الغريبة تحتاج أيضا إلى عناية وإلى معرفة أنها ما ذكرت إلا ولها مستند، وإن كان فيها غرابة ولكن لها مستند. حتى بعض الأشياء التي توجد عند العامة تجد أحيانا لها مستند في كلام السلف، يعني على سبيل المثال حتى تعرف أن بعض الناس قد يستغرب مسائل الفقهاء لأنه جاهل بما ورد من النصوص والآثار. أنا وأنا صغير أسمع كبار السن والعجائز يقولون إذا حجت المرأة في بطنها جنين يكتب له حج، يتكلمون به العجائز. والله وجدت أثر عن بعض السلف يقول كانوا يقولون، يعني طبعا هو يقول كان مشهور في زمانهم الكلام هذا عند بعض الناس يمكن عند العوام أيضا، إن المرأة إذا حجت في بطنها جنين كان له أجر. بعض العوام احنا رأيناهم واحنا صغار إذا سقط منه الشعر أو حلق شعره أو قص شاربه يأخذ الشعر ويدفنه، تمام؟ الشباب الآن يمكن ما يعرفون شيء. هذا هذا هو مذهب الإمام أحمد. قيل له عما تنقل؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال لئلا يتلعب به السحرة. إذن هذه المسائل الغرائب تحتاج إلى توقف وتأمل ونظر في دليلها وأصلها وما بنيت عليه. طيب، قال ابن عبد الهادي في كتابه لما تكلم عن الخاتم، والأصل كما ذكر المؤلف أنه يباح، قال لكنه للسلطان يسن، كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما قيل له إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما. قال وقبيعة سيف، إيش المراد بقبيعة السيف؟ هذا السيف تمسكه المقبض، طرف المقبض هذا الطرف، إذن يباح قبيعة السيف. وحيلية منطقة، الحزام الذي يكون عليك. أسماء رضي الله عنها سميت ذات النطاقين، لماذا؟ هذا النطاق الذي يكون على الوسط ويشد به الثوب حتى يرتفع على الأرض. وحيلية منطقة تحلى بشيء من الفضة ونحوه. نحوه كايش؟ كالخف، قال الشاعر رحمه الله، فلا يكون من الفضة وإنما يحلى. طيب، ومن الذهب أي ويباح للرجل من الذهب قبيعة سيف، أيضا طرف السيف، طرف المقبض، مقبض السيف يكون من الذهب فقط، طرف المقبض. هذا مفهوم كلامي رحمه الله. يقول الزركشي، والزركشي من كبار مؤلف الحنابلة ومن أحسنهم لغة في كتابه الذي هو الشرح الخرقي مطبوع، حقه الشيخ بن جبرين وحققه غيره، ولكن الظهر تحقيق الشيخ بن جبرين أجود. ومما يتميز به تحقيق الشيخ بن جبرين أنه يورد ما في حواشي النسخ المخطوطة من تنبيهات وتعليقات مفيدة جدا. يقول الزركشي وكان أبو العباس، من هو أبو العباس؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان أبو العباس كتب في شرح العمدة فيما يباح من الذهب، كتب إيش؟ قبيعة السيف كما كتب المؤلف رحمه الله، ثم ضرب عليه وكتب حلية السيف، انتهى. طيب ايش نفهم من هذا؟ قبيعة السيف، حلية السيف، في فرق؟ أيهما أعم؟ حلية السيف، تحلية تكون في طرف المقبض وفي غيره فهو أعم. وبهذا عبر الخرقي رحمه الله، قال وحلية السيف. طيب، قال ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، كأنف مثال، ولكن في شيء غير الأنف؟ السن إلى وقت قريب كان الناس لا يعرفون هذه الأسنان الموجودة الآن من المواد الجديدة التي هي تشابه السن الطبيعي، كانوا يستعملون الذهب، فيكون عنده سن ذهب، وإذا مات يفكرون أول ما يموت في إيش؟ في خلع أسنان الذهب، لها قيمة. قال ولنساء، يعني ويباح لنساء منهما أي من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، وقد يكون كثيرا في بعض الأحيان وإلى وقت قريب، وأنا أدركت هذا، كان النساء يلبسن من الذهب شيء كثير خاصة عند الزواج، على رأسها وعلى صدرها ينزل إلى أسفل بطنها وعلى يديها ورجليها، تكون مغطاة بالذهب، ولكن هذه عادة عند الناس، فلهذا قال ما جرت عادتهن بلبسه. ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية، هذه مسألة مشهورة في زمننا، وهي الحلي المباح المعد للاستعمال أو العارية، حلي المرأة التي عندها في البيت أعدته للاستعمال أو لإعارته، محسنة إلى أهل القرية، نساء القرية، فإذا تزوجت أعارتها، فهل فيه زكاة؟ مذهب أحد أن الزكاة لا تجب، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي، واختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقال في الأحاديث التي رويت في وجوب زكاة الحلي، قال في كل منها نظر، ومن يفتي بهذا من المتأخرين الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وغفر له، فإذا هذا القول له قوة. وتأمل في قول المؤلف رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح خرج به المحرم، اثنين أعد، أعد لم يقل استعمل، ما الفرق بين العبارتين؟ أعد الاستعمال ولم يقل استعمل، المؤلف رحمه الله قال لا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال، ما قال لا زكاة في حلي مباح يستعمل، في فرق بين أن يكون معدا للاستعمال وبين الاستعمال، قد تعده للاستعمال، أهدي لها ذهب حلي وضعته عندها في البيت تعده للاستعمال، قد تأتي مناسبة وتستعمله، مضى عندها سنة سنتين ثلاث ما استعملت، لكن هي أعدته للاستعمال نعم، لكن ما استعملت حقيقة، هل تجب في زكاة؟ على كلام المؤلف، افهم من كلام المؤلف، ها هل تجب؟ هل تجب؟ ما استعملت، احنا نقول الحرية أيوة معد للاستعمال، يكفي أن يكون معد للاستعمال، إذا كان معد للاستعمال لا زكاة فيه ولو لم تستعمل. قال رحمه الله ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ الفقراء منهما وتخرج من قيمته، يجب تقويم عرض التجارة، علمنا من كلامه أن الزكاة تجب في عروض التجارة، ما المراد بعروض التجارة؟ ما أعد للبيع والشراء بقصد إيش؟ الربح، بقصد الربح، قد تبيع دارك ولكنك ما أعددت هذه الدار للتجارة، ما تجب الزكاة، انتبه، قد تعرض بيتك للبيع من أجل أن تشتري بيتا آخر، من أجل أن تسدد ديونك، لكن هل هذا البيت من عروض التجارة؟ هل أنت مثل صاحب مكتب أو شركة العقار الذي يشتري الأراضي والبيوت ليبيعها، يشتري أراضي ويبيع، يشتري ويبيع، ويشتري ويبيع، هذا كالذي يشتري سيارات في حراج السيارات ويبيع، لكن أنت حينما تشتري سيارة وتعرضها للبيع هل أعددتها للتجارة مثل صاحب المعرض؟ هل أعددت أرضك أو دارك للتجارة مثل شركة العقار؟ لا. فهمتم الفرق؟ لابد أن يكون معدل للتجارة، انتبه، نوى به المتاجرة. أما إذا نوى البيع فلا زكاة فيه. لهذا بعض الناس يقول والله أنا بيتي عرضته للبيع 3 سنوات، كم يجب علي من الزكاة؟ ما تجب عليك زكاة، هذا ليس من عروض التجارة. إذن فرق يا أخوان بين إيش؟ البيع وأن يكون معدا للتجارة. طيب، إذن له نصاب صحيح، كيف نعرف نصاب عروض التجارة؟ يقوم بالذهب والفضة بالأحظ، قومناه بالذهب ما بلغ نصاب الذهب، قومناه بالفضة، الفضة رخيصة فبلغ، فتجب فيه الزكاة وتخرج الزكاة من قيمته. هذه مسألة كبيرة أيضا. أنت الآن عندك محل لبيع البقالة مثلا، تمام، سمى عند الناس سوبر ماركت، فيه أشياء كثيرة جدا، ها، معلبات وغير ذلك، قومتها فبلغت القيمة، القيمة الموجود 10,000 دينار. كم فيها 10,000؟ قلنا 250، من قيمته وتخرج من قيمته، تمام، قومناها بلغت 10,000، تمام، من قيمته 250. هنا ذكر المصنف رحمه الله أن زكاة عروض التجارة تخرج من القيمة، بمعنى أنه لا يخرج من العروض نفسها من عينها، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهذه المسألة مسألة مهمة في زمننا، لأن عروض التجارة في زمننا قد تكون بمبالغ هائلة وكبيرة جدا، قد تكون شركة كبرى أو قد تكون مؤسسة لشخص يملكها كبرى وفيها من البضائع الشيء الكثير بملايين، فإذا ألزمناه بإخراج القيمة يقول يا جماعة إحنا ما عندنا نقد، فلوس صعب علينا، فلوسنا عندنا فعلا نملك يعني ملايين، ولكن ملايين موجودة في السوق في شكل بضائع، فلو أخرجت من البضائع التي عندي من المعلبات وغيرها والأشياء الأغذية ونحو ذلك وأعطيت الفقراء، والله أيسر علينا يا جماعة. فهل يجوز؟ على المذهب لا يجوز، ولكن لأهمية المسألة لابد من معرفة الخلاف. الشيخ سام تيمية رحمه الله يرى الجواز لإخراج من عينها، وفي موضع أنه جوزه للمصلحة الراجحة والحاجة، ويختار هذا القول الشيخ ابن سعدي رحمه الله، يختار هذا القول الشيخ ابن سعدي، قال وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله، عندك 10,000 واشترت بها بضائع المتاجرة، مضى على 10,000 6 أشهر، والآن عندك عروض تجارة حولتها إلى عروض تجارة، متى تجب الزكاة؟ بعد مضي سنة من شراء البضائع أو بعد مضي 6 أشهر؟ 6 أشهر يستمر الحول، يعني اشترى عرضا بنصاب بنى على حوله إلا السائمة، لأن هذا شيء مختلف عن عروض التجارة. قال رحمه الله وذلك أن عروض التجارة تقوم بالذهب والفضة إذا اشترى، عدنا إلى القيمة. قال فصل في زكاة الفطر، وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، إذا كانت زائدة عن نفقته يوم العيد وليلة العيد والحوائج الأصلية، حاجة لصيغة كتب علم، ف فيخرج عن نفسه ومسلم من يمونه، يخرج عن نفسه يجب عليه، وعن مسلم من يمونه كأولاده وزوجه. طيب، وإذا كان يمونه شهر رمضان فقط، جاءه قريب أو شخص فقير وسكن عنده في رمضان وهو يمونه شهر رمضان وينفق عليه، هل يجب أن يخرج عنه أيضا زكاة الفطر؟ نعم، هذا المذهب، كلام المصنف يشمله. والقول الثاني أنه لا يلزم، ويستدلون الحنابلة رحمه الله بحديث: أدوا زكاة الفطر عمن تمونون. قال: وتسن عن جنين، لما روي عن عثمان رضي الله عنه وارضاه. وظاهر كلام المصنف أنها تسن عن الجنين ولو لم يكن له 4 أشهر، لأن نفخ الروح إذا تم له 4 أشهر وقبلها يكون مضغة علاقة. ظاهر كلام المصنف أنها تخرج عن الجنين ولو لم يكن له 4 أشهر. الشيخ عثيمين رحمه الله قال: إنما يخرج عمن له 4 أشهر، لأنه إذا تم له 4 أشهر بعد ذلك تنفخ فيه الروح فيخرج عنه. قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فلو مات قبل غروب الشمس ب5 دقائق لم يجب إخراج زكاة الفطر عنه. آسف، لو مات قبل غروب الشمس ب5 دقائق، لو مات قبل غروب الشمس ب5 دقائق، ها آسف ولا كلامي صحيح؟ كلامي صحيح، لم تجب الفطر عليه ولم يلزمنا إخراج الفطر عنه. لو مات بعد غروب الشمس ب5 دقائق بدقيقة واحدة، لأنه حال الغروب من أهل الزكاة. قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبله بيومين فقط، بيومين فقط، لما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن الإمام أحمد بيومين زاد وثالث، لأن اليوم الثالث قريب من اليومين. طبعا معرفة الخلاف في هذه المسائل يحتاج إليه إذا وقع، خاصة إذا كنت متصدرا للفتية وجاءك من يقول: والله أنا على مذهب مثلا الشافعي مثلا، ومذهبنا أنه يجوز إخراجه من نصف رمضان، فعند ذلك تحتاج إلى النظر في الخلاف وإفتاء السائل وتتحرى الحق في هذا، والنظر إلى كلام أهل العلم فيما يتعلق بهذه المسائل الاجتهادية والإفتاء فيها بعد العمل. قال: ويومه قبل الصلاة أفضل، الأفضل في يوم العيد قبل صلاة العيد، ولكن الوقت ضيق الآن في زمننا، وأنا جربت هذا، فلو احتطت وأخرجتها قبل العيد بيوم أو يومين فحسن. وتكره في باقيه، قول مصنف وتكره في باقيه، علم منه أنه لو أداها في يوم العيد بعد صلاة العيد فإنها زكاة فطر، وهذا هو المذهب، لكن يكره أن يؤخرها إلى ما بعد الصلاة. ويختار ابن القيم رحمه الله وشيخه أنه يحرم التأخير إلى ما بعد صلاة العيد. ثم قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها عنه، أي عن يوم العيد، وتقضى وجوبا. أخرها عن يوم العيد يلزمه الإخراج، لأنها حق الفقراء أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقيط. وهي صاع، مقدار الصاع 1.40 كيلو بتقدير بعض المشايخ، والمحشي يقول أن هذا موافق للمذهب، 1.40 كيلو من بر أو شعير إلى آخره. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله لما ورد في الحديث. فلا تخرج من غيرها إلا إذا عدمت، ولهذا قال: فإن عدمت أجزأ كل حب يكتات. إذن معناه أنك لا تخرج من الرز إلا إذا عدمت هذه الأصناف. نريد أن نتصور المذهب، فعلى كلام المصنف عندك رز؟ يقول لا. طيب شعير تدفعه؟ يقول نعم، لأنه من الأصناف الخمسة. والحقيقة أن هذا يحتاج إلى تأمل. الفقراء الآن لا يقبلون الشعير، وقوتهم إيش؟ الرز في مثل هذه البلاد وغيرها من البلاد. فيتوجه قول ابن القيم رحمه الله وغيره أن له الإخراج ولو وجدت هذه الأصناف، لأن المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقراء في هذا اليوم ليأكلوا مع الأغنياء، فأنت تغنيهم من قوت أهل البلد الذي يأكلونه. ولهذا بعض الشعوب قد لا يستشعرون بعض الأشياء التي نستعملها. في بعض البلدان الذرة عندهم قوت ويأكلون يوميا، والدخن، لكن عندنا ما نستعملهم في بلادنا أو في بعض البلدان. في بعض البلدان يرون أنه من أحلى وأحسن ما يكون، فأنت تدفع من قوت البلد. طيب الأفضل على المذهب إيش الأفضل من الأصناف المذكورة؟ قال فالأفضل تمر، روي عن بعض الصحابة كابن عمر، لأنه قوت حلاوة ويبقى ولا يحتاج إلى كلفة، يؤكل مباشرة. تمر فزبيب فبر فأنفع. طيب قوله هنا أو سويقهما أو دقيقهما، يجوز إخراج الدقيق، دقيق البر يجوز إخراجه وأحسن للفقراء، لكن يكون بوزن إيش؟ الصاع، وزن الصاع كيلوين واربعين واربعون جراما. أو سويقهما، السويق أن يحمص البر ثم يطحن فيكون معهم في أسفارهم، يضعون معهم ويأكلونه مباشرة. قال ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يجوز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، وجب عليك صاع فتدفعه إلى ثلاثة أربعة تفرقوا بينهم، يجوز. وعكسه، أنت وأهل دارك عددكم عشرة، جمعت ما وجب عليكم في كيس ودفعته إلى فقير واحد، فيجوز أيضا. نسأل عما مضى. ذكر المصنف رحمه الله في أول كتاب الزكاة أنها تجب في خمسة أشياء، ثم قال بشرط إسلام. ما المراد بقوله بشرط إسلام وما مفهومه؟ أيوة، مفهومه أنها لا تجب على غير المسلم. أيوة، يعني لا يجب عليه الأداء، وإنما يجب من جهة إيش؟ المخاطبة والمعاقبة عليها في الآخرة. وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب. ربح التجارة ذكرنا عليه سؤالا فيما سبق. وشرط في بهيمة الأنعام، يقول سوم، سوم يعني كل السنة كل الحول. ذكرنا ضابطا إيش؟ أن تكون سائمة أكثر الحول، أكثر الحول مثلا سبعة أشهر. اثنان اختلطا، حصلت بينهما خلطة بكل منهما عشرون من الغنم، شاه، على كل منهما بقدر النصف، النصف. والخلطة تكون في أشياء ذكروا ضابط لها، تكون في إيش؟ في المرعى والمكان الحل والراعي والفحل، إذا اتحد أن نوع. لكن لو اختلف كمعز وضأن لا يشترط اتحاد الفحل. طيب نصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق، مقدارها بالكلوات كم؟ 612 كيلو. عنده مزرعة وبدأ صلاح الثمر، بدأ صلاح الثمر ثم أصابته جائحة وفسد الثمر، هل يجب عليه إخراج الزكاة؟ ها هل يجب؟ لا يجب. ها أكيد أيوة، لأنها جزاك الله خير الله يسلمك، لأنه لا يستقر الوجوب إلا بإيش؟ إلا بإيش؟ لا يستقر الوجوب إلا بماذا؟ بجعلها في إيش؟ في البيدر والأوعية التي توضع فيها بعد أن يحصل الصرامة والجذاذ لتيبس مثلا. كم يجب إخراجه في زكاة الخارج من الأرض؟ العشر دائما. ها إذا كان يسقى بلا مؤونة أو مؤنة، وإذا كان يسقى بتعب ومشقة، إيش المراد بالمؤنة والمؤونة؟ تعب، تعب في إيش؟ تعب في أنه يجعل ساقي حتى يوصل الماء من النهر إلى المزرعة، ما في تعب. أيوة، بعضهم قيد بإخراج الماء الذي في أسفل الأرض، هذا فيه مشقة لا شك. الركاز موجودة من دفن الجاهلية، طيب لو لم يوجد مدفونا، وجد في مغارة وعليه علامة الجاهلية، ها ها نفس الحكم عند من؟ الشيخ حسام تيمية رحمه الله. ذكرنا مسألة مهمة فيما يتعلق بزكاة العروض، تذكرونها؟ مسألة مهمة في زكاة العروض، عروض تجارة، أن أيوة أنها معدة للتجارة لا للبيع فقط. أيضا في مسألة ثانية ذكرناها متعلقة بعد توسع الناس في التجارات، تجارة كبيرة الآن، ها هل يخرج من قيمتها وهو المذهب أو من عينها؟ إيش أسهل على التجار؟ من عينها أسهل. زكاة الفطر، طيب ذكرنا أن المذهب لابد أن يخرج من إيش؟ من الأصناف الخمسة المذكورة إذا وجدت. متى يخرج من الرزع المذهب؟ إذا عدمت. وذكرنا أن وذكرت أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ابن القيم رحمه الله تكلم على هذا ورجح أنه يخرج من قوت أهل البلد. لتحقيق المصلحة الشرعية من وجوب زكاة الفطر، طيب ثم قال رحمه الله: فصل في إخراج الزكاة وأهلها. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، يدوم الواجبات على الفور، هذا المذهب. لكن إذا لم يتمكن، قال وجبت عليه الزكاة ولكن ما عندي الآن، ما أخرج، ما عندي فلوس، مش أعمل، فينتظر حتى يتحصل على الفلوس. قال: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. نعم، يخرج وليهما في المال زكاتهما عنهما، وشرط له نية، فإن وإنها الزكاة أو الصدقة الواجبة لابد من نية. فلو دفع إلى فقير 100 دينار وأخذه الفقير ومشى وهو يمشي، قال نويت أن أحسبها من الزكاة، فهل تجزئه؟ لا، لأنه دفعها بنية الصدقة، صدقة نفل. قال: وشرط له نية، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. وهذه أيضا من المسائل المهمة، يتساهل الناس في نقل الزكاة من بلدهم إلى بلد آخر، والفقهاء هنا يقولون حرم، معناه إذا خالف يأثم، وحرم نقلها إلى مسافة قصر، مسافة القصر نحو 80 كيلو، إن وجد أهلها. أنت الآن في هذه القرية، والفقراء في قريتك يعلمون أنك من أهل الأموال وتؤدي زكاتك، فينتظرون وقت الزكاة. فلما جاء وقت الزكاة نقلتها إلى فقراء في بلدة أخرى بعيدة. طيب وفقراء بلدتك من يتصدق عليهم؟ فتبدأ بالأقرب. فلهذا الفقهاء رحمة الله عليهم يقولون تبدأ بالأقرب، فإن زاد ينقل. وحرم نقلها إلى مسافة قصر وجد أهلها. وطبعا المسألة هذه أيضا فيها خلاف يعني مشهور، ويرى بعض أهل العلم جواز الإخراج للمصلحة والحاجة ونحو ذلك. ذكرت الخلاف، يعني بعض الناس قد يستنكر المعمول به، ولكن الإنسان يتحرى. ولا شك أن الأقرب منك في بلدك والذي ينظر إلى هذا المال وتدفع زكاته إلى بعيد يقع في نفس الفقير حسرة. قال: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال. أنت هنا وعندك أموال في دولة ثانية، مزرعة في بلد آخر، فتخرج زكاة المال في بلد المال، لأن الفقراء ينتظرون هذا المال أي زكاته. وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. غربت الشمس آخر يوم من رمضان وأنت في مكة، فأين تخرج زكاتك، زكاة الفطر عن بدنك؟ في الكويت أو في مكة؟ ها، على كلام المؤلف في بلد نفسه. طيب، وفطرة لزمته، إيش معنى هذا الكلام؟ عن أهل بيتك أيضا تخرجها في أي مكان؟ في المكان الذي أنت فيه عند غروب الشمس. قال: ويجوز تعجيلها لحولين فقط. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يجوز التعجيل لسنتين مطلقا. صاحب الفروع يقول إن هذا القول أي التعجيل يتوجه مع اعتبار المصلحة، إذا فيه مصلحة تعجل. واستحسنه صاحب الإنصاف أن التعجيل إنما يكون إيش؟ لمصلحة، أما أن يعجل ولا مصلحة فلا. قال رحمه الله: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين. لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية. علم منه أنها لا تدفع في بناء مسجد ولا وقف مصحف، إنما تدفع إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وهو أعلم بعباده. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم قال: فريضة من الله. الله عز وجل الذي فرضها وبينها وعين أهلها وهم الفقراء والمساكين. المسكين الذي يجد نصف ما يكفيه، ولكن ما يجد ما يكفيه كله، عنده راتب، موظف عنده راتب، عنده راتب بقدر مثلا نقول 1000، ونفقته يعني 1000 معناه في السنة 12,000، ونفقته في السنة 15,000، إذن هذا يأخذ من الزكاة ما يسد الباقي، يأخذ كم؟ 3,000. قد يكون عنده راتب، عنده سيارة، لكن ما يكفي راتبه. فينتبه بعض الناس يقول ما دام أنه موظف خلاص إذا ما يستحق الزكاة. ليش؟ هو موظف لكن عنده وارده ووالدته وأخته المطلقة وأولادها وزوجته وراء أمة من الناس يسكون، ويسكون يأكلون ويشربون الليل والنهار ويحتاجون إلى النفقة. ثم يأتي يقول له ما دام أنك موظف، وهو أيضا يجد في نفسه تحرج، أنا موظف. طيب أنت موظف لكن ما يكفي، لماذا قال الله عز وجل إنه صدقة الفقراء والمساكين؟ لو اكتفى قال إنه صدقة الفقراء وانتهينا، لا، فيه المسكين فوق الفقير، عنده لكن ما يكفي الحاجة، الفقير أقل، ما أجد حتى النصف، ما معدم هذا. والعاملون عليها، العاملون الذين يعينهم ولي الأمر، ما يعينهم إمام المسجد ولا التاجر، أعطاك التاجر مبلغ اللي توزعه على الفقراء، أنت لست من العاملين، أنت جزاك الله خير متبرع لك أجرك، لكن العاملين، لكن العاملين المراد بهم من يبعثهم ولي الأمر، وهذا يحصل في بعض البلدان، يبعثهم ولي الأمر لجباية الزكاة وكتابتها وحفظها وتقسيمها، هذا عملهم، فيعطيهم من الزكاة، يعني هم العاملين عليها، تعطيهم أجرتهم من الزكاة، يعطون بقدر أجرتهم أيضا، ما يعطون هكذا مطلقا. طيب، صاحب النقل يقول إن العامل يقدم بأجرته على غيره من أهل الزكاة، أنا هو الذي جمعها، أول شيء تعطي العامل ثم بعد ذلك تقسم ما بقي على أهل الزكاة، أما أن تقسمه ثم العامل لا يبقى له شيء، هو ما ذهب إلا من أجل الأجرة. قال والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم المراد بالمؤلف السيد المطاع في عشيرته، انتبه لهذا القيد، السيد المطاع في عشيرته، خرج بهم من ليس بسيد مطاع من عامة الناس. طيب، سيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى إسلام نظيره أو يرجى منه جبايتها ممن لا يعطيها أو يدفع عن المسلمين، إذن إعطاؤه لمصلحة، لمصلحة من؟ الإسلام والمسلمين، بقيد إيش؟ كونه سيدا مطاعا، هذا المذهب. واستظهر الشيخ ابن تيمية إعطاء من يرجى إسلامه وقوة إيمانه ولو لم يكن مطاعا في عشيرته، من عامة الناس، ولكن يرجى إذا أعطيته أن يسلم، أعطيته من الزكاة أغني يقوى إيمانه أسلم، لكن إذا أعطيته من الزكاة يفرح، قضيت حاجته وسددت خلته، لا شك أنه يؤثر في نفسه ويتمسك بهذا الدين، والنفوس جبلت على حب أحسن إليها. فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يعطى، ويقول هذا أهم من إعطائه لحاجة يعني الفقر، حاجة دنيوية الفقر، لكن هذه حاجة دينية. وفي الرقاب وهم المكاتبون، المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده فيعطى في قضاء كتابته، ويجوز أن يشترى منها رقيق أيضا من مال الزكاة، وكذلك فك الأسير المسلم، كله داخل في قوله تبارك وتعالى وفي الرقاب. والغارمون، الغارم من عليه دين، وهم على نوعين، النوع الأول غارم لنفسه، تدين من أجل بناء بيت مثلا أو من أجل علاج أو غير ذلك، وحاول السداد ما استطاع. الثاني الغارم لإصلاح ذات البين، وقعت مشكلة بين عشيرتين قريتين قبيلتين، فاصطلحوا قالوا الذين يتظلمون ما نصلح معهم إلا مليون، فخلص علي أنا أتحمل، قال أتحملها، قال أبد مرة أجيبها لكم تصلحون، اكتبوا الصلح على أن فلان يدفع لهم مليون، الآن في ذمته مليون، هو غارم الآن، فيذهب إلى أهل الزكاة ويجمع، ولو كان عنده فلوس ولو كان غنيا. واضح أخوان؟ طيب متى يأخذ الغارم؟ قالوا يأخذ إذا لم يدفع. فينتبه من أراد أن يصلح، لا تدفع من مالك، لأنك لو دفعت من مالك لم تصل غارما، ولا لا خلاص ما في ذمتك شيء. فقل لهم خلاص مليون، بس انتظروا أجمع من أهل الزكاة، فلك أن تأخذ من الزكاة بقدر ما غرمته. واضح؟ الشيخ العثيمين يقول حتى ولو دفع من مال نفسه بنية الأخذ من الزكاة، تمام؟ لماذا؟ قال لأن الحال تستدعي أحيانا الدفع مباشرة، مشكلة كبيرة، وإذا أعطيتهم الشيك اصلحوا مباشرة، انتهينا، كل واحد راح. في الشيخ العثيمين يرى أن له حقا ولو دفع. طيب الغارم، الغارم لنفسه قال أنا علي دين من أجل مثلا دراسة غيره، شراء بيت، هل له أن يأخذ من الزكاة؟ هل له أن يأخذ وعلي دين؟ يقول ممكن يسدد خلال 30 سنة إن شاء الله، جاء واحد كان أنا بسدد عنك من الزكاة، هل له أن يأخذ من الزكاة؟ ولا نقول انتظر 30 سنة وسدد؟ إيش رأيكم؟ يأخذ ولا ما يأخذ؟ هل المؤلف قال يعني الدين حال ولا يدخل فيه الدين الحال والمؤجل والمقسط؟ ها يدخل فيه. احنا ننظر الآن للحال، أنت تستطيع الأداء؟ قال والله ما أستطيع يا جماعة، إذا له أن يأخذ من الزكاة. قالوا في سبيل الله، والمراد بهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعني ما لهم مرتب من الدولة أو لهم ولا يكفيهم، فيعطون بقدر الغزو ذهابا وإيابا ونفقة. ولكن في مثل زمننا هذا مع اضطراب الأمور، النصيحة ألا تدفع المال في هذا الجانب إلا عن طريق دولتك، هم أعرف، حتى لا تدخل في إشكالات أنتم تعرفونها. والحمد لله الزكاة في أصناف 8، وابن السبيل وهو المسافر المنقطع به في غير بلده، انقطع في سفره ما يستطيع الرجوع، ما عنده فلوس، مثل بعض الناس اللهم في الحج يقول ذهبت نفقتي، سرقت، ضاعت، وكيف أرجع الآن؟ ما أستطيع الرجوع، يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى ما يوصله إلى بلده. إذا كان في السعودية يقول والله أنا أحتاج حتى أستأجر سيارة توصلني إلى بلدي 200 ريال مثلا، هذا يأخذ حتى لو عنده فلوس في بلده، قال والله ما معي لا بطاقة ولا شيء ولا هم. طيب في ناس يسلفونك من جماعتك اللي معك، حتى ما أبغى تسلف، لا يلزم أن يتدين يستقرض من أحد، لا هو أن يأخذ من الزكاة الحمد لله، ولو كان عنده في بلده أموال لكن لا يصل إليها. فيعطى ما يوصله إلى بلده، يعطى ما يوصله إلى بلده، انقطع خذ ما يعيدك إلى بلدك، أو منتهى قصده وعوده. هذا كلام المحشي، هذا نحتاج إليه في شخص يريد السفر، يريد السفر قصده أن يسافر لهذه البلد. طبعا الكلام المحشي منتهى قصده، يعني لو سافر من بلده وانقطع قبل أن يصل إلى تلك الدولة، فيعطى ما يوصله لأنه يحتاج إليها من أجل العلاج، وما يعود به أيضا إلى بلده، ذهاب أو إكمال السفر والعود. طيب هذا ما سافر إلى الآن يا أخوان، ما سافر، لكن الآن هو في البلد مريض، يقول أنا أحتاج إلى السفر إلى البلد الفلاني، وأحتاج إلى نفقة السفر حتى أعالج، هناك مستشفى يعالج لهذا، يعالج هذا المرض، فهل يعطى ليخرج من بلده ويعود؟ هذا محل اجتهاد. قال ابن السبيل ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، زكاتك 1000 ودفعتها إلى فقير واحد يجوز، هو واحد ومن صنف من الفقراء، والأفضل تعميمهم فتعطي الفقراء والمساكين وابن السبيل وهكذا، يعني على قدر، هذا الأفضل، والتسوية بينهم توزع بالسوية. وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه، الذي لا تلزمك نفقته، أنت لا ترثه، كابن عمك لو مات سيرثه أبوه وزوجته، أنت ما ترثه، إذن لك أن تدفع زكاتك إليه، وهذا أحسن من أن تدفع إلى البعيد. الله عز وجل قال وآتي ذا القربى حقه، قريب له حق، تعرف معنى حقه؟ معنى يوم القيامة يسألك عن حقه، ترى مصيبة وبرية نفرط في حقوق الأقارب، له حق قريب ويسألك يوم القيامة أنا اللي حق، صدقت على الناس البعيدين والقريبين ونسيتني أنا يا قريبك، هو أولى. لو كل واحد منا اعتنى بأقاربه ممن أنعم الله عليه ودفع زكاته إليهم لاغتنى كثير من الأقارب. فتبحث عن أقاربك، كان والله كلهم الحمد لله في بيوت، صحيح كلهم بيوت، لكن هذا عليه قرض وهذا يحتاج إلى علاج وهذا يحتاج إلى كذا، ايش تعمل؟ تبحث عن حاجاتهم وسترى. قال ولا تدفع لبني هاشم، لا تدفع الزكاة لأهل البيت. قال المحشي وهم ستة آل العباس وآل علي وآل جعفر إلى آخره، لا تدفع إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها وسخ الناس، ويكرم آل البيت عن هذا، إلا أن يكون هذا الهاشمي غازيا فيعطى لمصلحة الدين، أو غارم لإصلاح ذات البين فيعطى لمصلحة المسلمين أيضا، أو مؤلفا فيعطى لمصلحة الدين. طيب، هناك مسألة مهمة في زمننا متعلقة بآل البيت أو ببني هاشم، لا تدفع الزكاة إليهم، نعم ليس لهم حق في الزكاة، نعم، لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل لهم حقا آخر تسد به خلتهم، إذا كان فقيرا فيعطى من إيش؟ من الغنيمة، لهم حق في الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن إليه خمسه للرسول ولذي القربى. الإشكال إذا لم توجد غنيمة وهو من بني هاشم وفقير، فهل له حق في الزكاة؟ هل يعطى؟ على كلام المؤلف، على كلام المؤلف لا يعطى، هذا المذهب لا يعطى، واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يعطى. اختار أنه يعطى، والآن فقير معدم وليس له ما من الغنيمة شيء، انقطع هذا عن أهل الإسلام والله المستعان، فيترك هكذا معدما فقيرا؟ لا، يعطى على رأي شيخ الإسلام تيمية. بل قال شيخ الإسلام تيمية أيضا إن الهاشمي يأخذ من زكاة الهاشميين، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أوسخ الناس، وهؤلاء ليسوا من الناس، هؤلاء منهم. قال ومواليهم، أي من اعتقه بنو هاشم، ولا لأصل وفرع ولا لولدك وعبد، لأنه يجب عليك أن تنفق على عبدك، كيف تدفع الزكاة إليه؟ وكافر، لا تدفع إلى كافر، فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا، إن دفعها لمن ظنه أهلا، ظن أنه من أبناء السبيل فتبين أنه ليس منهم، لا تجزئه. لماذا لم تسأل؟ قال والله أظن. ما في أظن، ما في أظن، أسأل. إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا، شخص رأيته في حالة فقر، حاله ثيابه وأولاده، ظهر أنه فقير فدفعت له، فتبين لك بعد ذلك أن هذا الرجل من أصحاب الملايين. وحدث عن من يعرف هؤلاء بأعيانهم، لما مات وجدوا وراءه 10 ملايين، 20 مليون، 70 مليون. شو رأيكم؟ وهو ساكن هو أولاده في بيت متواضع، ومساكين يعملون ويكدحون الأولاد، وراء هذه الملايين. لما وبعضهم بل أعرف بعض القصص، بعضهم ما أعرف إلا يعني مصادفة، جزاه الله خير مدير البنك اتصل عليهم وبعد ما بلغه وفاة والدهم وقال تعالوا في كذا وكذا. ايش رايكم؟ انت دفعت لهذه العائله ظننت انه فقير، فتبين انه غني، هل تجزئك؟ تجزئك، لان هذا مما قد يخفى، يعني ترى حاله حال فقر، هذا اجتهادك. وايضا الرجل الذي تصدق على غني فقال الحمد لله على غني، فأوتي فقير له، اما صدق على الغني قبلت، إلى آخره. قال وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة، لا شك صدق بالفاضل سنة مؤكدة، لكن بشرط أن لا تنقص كفايتك وكفاية من يمونك. تتصدق على الناس ثم تقعد أنت وأولادك بحاجة؟ لا. واعلم أن نفقتك على أولادك من أفضل الصدقات. ورد في هذا أحاديث صحيحة وذكرتها في خطبة، ذكرت فيها فضل الإنفاق على الأولاد. دينار تنفقه على أهلك، على صديقك، في سبيل أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك، لكن تنوي في اليوم والليلة وأن تنفق على الأولاد والزوجة، ما شاء الله كل شوي جايك اتصال، رسالة واتساب، اللي عند الباب، اللي يلحق عند السيارة، يعني ما شاء الله. ها، والمدرسة كل يوم مصروف، الولد يحتاج إلى بنزين، يحتاج كم أنفقت، لكن ما نويت الصدقة كثير كثير كثير، يمكن ضاع عليك الأجر والله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع فيه في امرأتك ما تأكله زوجتك. مو بلازم أنك تأتي وتضع بيدك في فمها، هي اللي ما شاء الله تأكل من البيت فلك الأجر، بس شرط أنك لما وضعت واشتريت الأكل نويت الصدقة. فاحرص على الصدقة، حتى حين تعطيهم فلوس وانت ما نويت، تعت علي ولدها هات شوف عدها الفلوس وتنوي ترجعها لها. كما نقل عن بعض السلف أنه إذا قيل تعال معنا لكذا أو لعمل، أو يقول انتظروا شوي ثم يخرجون، يستحضر النية في هذا العمل فيحصل لك الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. إذن القاعدة أن الحسنات تعظم بشرف الزمان والمكان، قاعدة الحسنات تعظم بشرف الزمان والمكان. الزمان مثل إيش الذي ذكره المؤلف؟ رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة. طيب والمكان الفاضل؟ مكة. ووقت حاجة؟ وقت مجاعة فقر. طيب بهذا انتهينا من كتاب الزكاة. والحقيقة أن أول يوم يعني ما أدينا المطلوب، ربما لأني متعب قدمت من السفر، ولكن أرغب إن شاء الله من الغد أن نكون أكثر حرصا واجتهادا، ويكون درسنا بعد العشاء يطول أكثر. لماذا؟ لأن أيام معدودة، إذا اجتهدنا فيها كتب الله لنا الأجر، حصلنا العلم، رأيتم كيف أن هذه المسائل تنشرح الصدور بها ويزداد الإنسان إيمانا ويتفقه في دينه. وربما يعني بعض من حضر وهو جديد على طلب العلم وحضور الدروس الفقهية قد يجي سيئا من الصعوبة، ولكن بالتمرس. هناك أشياء صعبة مثل الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر، شوي شوي ثم ما شاء الله صار شو يسمونه هاكرز ولا إيش، ها؟ وهو في سن صغير. ما عندنا هذا الله عز وجل أخبر أنه ييسره ويسهله على العباد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمن يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.